الإجارة بثلاثة شروط: معرفة منفعة وإباحتها ومعرفة أجرة، إلا أجيرا وطئا بطعامهما وكسوتهما. وإن دخل حماما أو سفينة أو أعطى ثوبه خياطا ونحوه صح وله أجرة مثل. وهي قولان: إجارة عين وشرط معرفتها وقدرة على تسليمها، وعقد في غير يد على نفعها دون إجزائها واشتمالها على النفع، وكونها لمؤجل أو مأذون له فيها. وإجارة العين قسمان: إلى أمد معلوم يغلب على الظن فبرقى فيه، الثاني لعمل معلوم كإجارة دابة لركوب أو حمل إلى موضع معين. الطرف الثاني عقد على منفعة في الذمة في شيء معين أو موصوف، فيشترط تقديرها بعمل أو مدة كبناء دار وخياطة، وشرط معرفة ذلك وضبطه، وكون أجير فيها آدميا جائز التصرف، وكون عمل لا يختص فاعله أن يكون من أهل القربة، وعلى مؤجر كل ما جرت به مؤجر معروف. أقول مؤجر. وعلى مؤجر كل ما جرت به عادة وعرف، كزمام مركوب وشد ورفع وحر، وعلى مقتل نحو محمل ومنكم ضلة، وتعزيل نحو بالوعة إن تسلمها فارغة، وعلى مكر تسليمها كذلك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والاه، ما بعد. هذا الفصل عقده المؤلف رحمه الله تعالى لأحكام الإجارة، ويمكن أن نضع عناوين لأبرز المسائل التي تضمنها هذا الفصل. أولا تعريف الإجارة، ثم الشروط العامة لصحتها، ثم أضرب الإجارة. وقد ذكر المؤلف رحمه الله لها ضربين: الضرب الأول إجارة العين شروطها وقسماها، الضرب الثاني الإجارة على منفعة في الذمة وشروطها. ثم ذكر المؤلف رحمه الله ما يلزم المؤجر والمستأجر. هذه أبرز العناصر التي تحدث المؤلف رحمه الله تعالى عنها في هذا الفصل. الإجارة عرفها بعض الفقهاء، قالوا إنها عقد على منفعة مباحة معلومة، عقد على منفعة مباحة معلومة مدة معلومة أو على عمل معلوم. فالإجارة عقد على منفعة، وهذا مما يبين الفرق بين البيع وبين الإجارة. فالبيع والإجارة كلاهما من عقود المعاوضات، إلا أن البيع عقد على العين، وأما الإجارة فهي عقد على المنفعة. ولهذا يسمي بعض الفقهاء الإجارة بيع المنافع، فيقولون الإجارة هي بيع المنافع. ومن هنا كانت الإجارة تأخذ في كثير من أحكامها أحكام البيع، على اعتبار أنها بيع للمنافع. وما قوله مباحة معلومة مدة معلومة، هذا سيأتي إن شاء الله في شروط الإجارة، أو على عمل معلوم، لأن الإجارة إما منفعة مباحة لعين أو عمل معلوم، وهذا أيضا سيأتي في أضرب الإجارة. المؤلف رحمه الله بدأ بالكلام على الشروط العامة لصحتها، قال: وتصح الإجارة بثلاثة شروط. الشرط الأول معرفة منفعة، الإجارة طبعا من أهم العقود ومن أكثرها شيوعا، يعني يمكن العقد الذي يلي البيع في الشيوع والانتشار وكثرة المسائل هو عقد الإجارة. المؤلف ذكر الشروط العامة لصحتها، فذكر الشرط الأول قال معرفة منفعة، ذكرت فيما سبق أن المعقود عليه في الإجارة هو ماذا؟ المنفعة. مثال ذلك سكن الدار، إذا استأجرت دارا فالمعقود عليه ليس هو ذات الدار، لأن عقد الإجارة لا يملكك الدار، الذي يملكك الدار هو عقد البيع، وإنما تملك منفعة الدار. ما هي منفعة الدار؟ هي السكنة. إذا استأجرت سيارة فأنت لا تملك عين السيارة، لأن هذا ليس عقد بيع، ولكنك تملك الانتفاع بها ركوبا لما تريد، وهذا يسمى منفعة. فركوب السيارة إلى ما تريد هذا يقال له منفعة. كما أنه في البيع المبيع لابد أن يكون معلوما وهو المعقود عليه في البيع، فكذلك في الإجارة المنفعة لابد أن تكون معلومة. كيف تعرف؟ يقول الفقهاء إما بعرف أو وصف. يعني كيف نعرف المنفعة في الإجارة؟ بأحد أمرين، إما عرف أو وصف. العرف مثل سكنى دار لمدة شهر، السكنى معروفة بالعرف، يعني ما الذي يتضمنه السكنى معروفة بالعرف، ما يحتاج أن نقول أقيل فيها وأنام فيها وآكل فيها وأحضر ولدي فيها، خلاص سكنى معروفة بالعرف ما تحتاج إلى تفصيل، مجرد أني أقول أستأجر منك الدار لسكنى فهذا معروف. فلا يجوز إذا استأجر الدار للسكنى أن يستعملها لغير السكنى، يعني استأجر الدار للسكنى ثم وضعها مستودع لمواد تجارية أو معدات أو ما أشبه ذلك، هذا لا يجوز، لابد تكون المنفعة معلومة، وليس للمستأجر أن ينتقل إلى منفعة أخرى، لأن المنافع تختلف في إضرارها بالدار. معلوم اللي يأخذ الدار ويضعها مستودع مثلا للمعدات الثقيلة هذا سيكون له أثر على الدار وتخريب، أثر في البلاط وفي غيره، ولهذا لابد تكون المنفعة معلومة. قلنا بعرف مثل سكن الدار أو بوصف، كان يستأجر مثلا حمل أو نقل من مكان كذا إلى مكان كذا، نقل كذا إلى مكان كذا من مكان كذا، هذا وصف للمنفعة. فالمنفعة تعرف بعرف أو وصف. الشرط الثاني قال وإباحتها، يعني لا بد أن تكون المنفعة مباحة، والفقهاء يقولون يعني إباحة مطلقة، بمعنى أن ما يباح عند الضرورة لا يجوز تأجيره، فلا بد أن يكون الشيء المؤجر مباحا مطلقا، لا بد أن تكون المنفعة مباحة مطلقا. ولهذا قالوا إنه لا يجوز تأجير إناء ذهب أو فضة، لأن الانتفاع بآنية الذهب أو الفضة محرم في في الأكل أو الشرب أو نحوه ما محرم، فلا يجوز أن تؤجر آنية ذهب أو فضة. كذلك الإجارة على مصنع خمر مثلا هذا لا يجوز، على بنك ربوي يتعامل بالربا هذا لا يجوز، لأن هذه المنفعة منفعة محرمة والإجارة غير صحيحة، الإجارة غير صحيحة. وهناك فرق بين من يستأجر للانتفاع المحرم وبين من يستأجر للانتفاع المباح ويفعل المحرم، فالأول محرم ولا تصح الإجارة، والثاني الإجارة الصحيحة. فالذي يستأجر للسكنى لكن تعلم أنه في البيت يفعل محرم، الإجارة الصحيحة، لكن يناصح إذا علمت ثبت عندك أنه يفعل محرم يناصح، أما الإجارة الصحيحة لأن المنفعة التي وقع عليها عقد الإجارة هي السكنة. أما إذا كان يستأجرها ليصنع فيها الخمر فهذا من الأصل المنفعة محرمة. الشرط الثالث قال ومعرفة أجرة، الأجرة هي العوض الثاني في الإجارة، كما أن الثمن هو العوض في المبيع في البيع، فالأجرة أيضا لا بد أن تكون معلومة. ولهذا علل الفقهاء قالوا لأنه عوض في عقد معاوضة فاعتبر علمه كالثمن. لكن المؤلف استثنى بعض الصور تصح فيها الإجارة مع جهالة الأجرة، قال إلا جيرا وضئرا بطعامهما وكسوتهما، هذه الصورة الأولى المستثنات، يجوز أن يستأجر الأجير بطعامه وكسوته، يعني على شبع بطنه وكسوته. واستدل الفقهاء على ذلك بأن هذا ورد عن الصحابة، ورد عن أبي بكر وعمر وأبي موسى الأشعري استئجار الأجير مقابل الطعام والكسوة، وهذا يوجد خاصة في البيئات الفقيرة، بعض الفقراء في البيئات الفقيرة قد يرضى أن يكون أجرته فقط أنه يأكل ويكتسي، وهذا جائز وارد عن الصحابة كما ذكرت، مع أن الطعام والكسوة فيها نوع من الجهالة، ما تدري ماذا سيأكل بالضبط، لكن هذا جائز. قال وإن دخل حماما أو سفينة أو أعطى ثوبه خياطا ونحوه صح وله أجرة مثل. هذه الصور الأجرة فيها لم تحدد في العقد لكنها معلومة عن طريق ماذا؟ إيش؟ العرف، العرف الجاري. فإذا دخل حماما، حمام مراد بحمامات قديما يعني للاغتسال يغتسلون فيه، وهي حمامات مشتركة يعني يأتيها الناس، حمامات عامة يغتسلون فيها بالماء الحار لا سيما في البلاد الباردة، وهذه جرت العادة أن الشخص يدخل الحمام ولا يفاوض أحد، يدخل ويغتسل ويدفعه ماشي بدون ما يتفقون على أجرة لأنها معلومة عرفا، كذلك إذا ركب سفينة، معروف أجرة السفينة هذه، مثلا الراكب ب10 ريال، افترك ما تقول كم الإجارة، مثلك مثل غيرك. أو أعطى ثوبه خياطا ونحوه، هذا طبعا إذا كان هناك عرف مستقر، يعني الصورة هذه مبنية على أنه يوجد عرف مستقر، وهذا العرف طبعا يختلف من مكان لآخر. يعني الآن يمكن الخياطين يختلفون عندنا الآن، ما تستطيع تعطي الخياط وتمشي، في خياط يخيط الثوب ب150 وفي خياط ب80 وفي ب200 وفي، لكن إذا كان هناك عرف فالمعروف كالمشروط. فقهاء من القواعد يقول المعروف عرفا كالمشروط شرطا. طيب الآن الأجرة مجهولة، المصنف يقول الإجارة هنا صحيحة وله أجرة مثل، يعني مثل عمله، لأن العرف الجاري بذلك أن العرف يقوم مقام القول، ومثل الآن الحلاقين مثلا والحمالين ونحوهم، أحيانا الواحد يستأجره بدون ما يقول له كم، لأن الشيء معروف. بعد ذلك انتقل المصنف رحمه الله للفقرة الثانية وهي أضرب الإجارة. قال وهي ضربان، الضرب الأول إجارة العين، ذكر شروطها وذكر قسميها. الإجارة عموما ضربان كما ذكر المصنف، إجارة عين وإجارة على منفعة في الذمة. إجارة عين وإجارة على منفعة في الذمة. وإذا أردت بمثال يعني سهل أن نوضح الفرق بين الأمرين، إجارة العين يعني أجر عليك سيارة أنت الذي تقودها، هذا يقال إجارة عين، استأجرت السيارة أخذتها وأنت الذي تقودها. إجارة على منفعة، استأجرت شخصا يوصلك إلى مكة، هذا منفعة في الذمة، في ذمة الأجير الذي هو السائق. فهذان هما ضربا الإجارة. المصنف بدأ بالضرب الأول، قال إجارة على منفعة عين، إجارة عين يعني على منفعة عين. هذه العين كما ذكر الفقهاء إما أن تكون موصوفة أو معينة، فإن كانت موصوفة فلا بد أن تبين فيها الصفات، يذكر فيها من الصفات ما يكفي في عقد السلم. وأما إذا كانت معينة فلا بد من وجود الشروط التي ذكرها المصنف رحمه الله. قال وشريط معرفتها، هذا الشرط الأول، فلا بد تكون العين المؤجرة معروفة. برؤية أو صفة، الشرط الثاني قال وقدرة على تسليمها، لا بد أن تكون العين المؤجرة مقدورة على تسليمها، فلو كان المؤجر لا يقدر على تسليم العين المؤجرة فإن عقد الإجارة لا يصح، ومثلوا لذلك لو كانت العين المؤجرة مغصوبة مثلا، يعني أنت عندك سيارة تملكها لكنها مغصوبة، يعني أخذها شخص قهرا، هل يجوز أن تؤجرها وهي مغصوبة؟ لا يجوز، لأنك غير قادر على أخذها من الغاصب وتسليمها للمستأجر. وعللوا ذلك بأن هذا غرر، فهذا الشخص الذي استأجر مثلا السيارة المغصوبة على ظن أنه يستطيع أنه يأخذها من الغاصب مثلا، طبعا أنا عندما أؤجره سأؤجره بأقل من أجرتها، فإن أخذها بسهولة فإن سيكون غلبني يعني قمرني، لأني أجرت له بسهولة وتيسر له الحصول عليها، وربما لم يحصل عليها وذهبت عليه المنفعة المدة المتفق عليها فقمرته، ففي نوع من الغرر. ولهذا الفقهاء استثنوا صورة القادر، يعني اللي معلوم قدرته على أخذها من الغاصب فهذا لا بأس، لأنه سيؤجر عليه بأجرة المثل، يعني أعلم أنه قادر وهو أيضا واثق من نفسه فهذا لا بأس. قال وعقد في غير ضئر على نفعها، هذا هو الشرط الثالث، يعني أن يكون العقد على نفع العين دون أجزائها، وهذا يخرج ما إذا انتفع به نقصت أجزاء. مثلوا لذلك قالوا الطعام للأكل، هل يجوز أن يؤجر الطعام للأكل؟ الانتفاع به بالأكل والأكل سيفنيه. قالوا الصابون للغسل، الصابون إذا استعمل يتناقص، والعقد في الإجارة على نفع العين دون أجزائها. هذه الأمور تباع ولا تؤجر، لكن استثنى الظئر، ولهذا قال في غير ظئر. ما المراد بالظئر؟ المرضع يعني. فاستئجار المرأة المرضعة هذا جائز، مع أن هذا ليس نفع فقط، هي تلقم الطفل الثدي وهذا نوع من النفع، لكنها أيضا تعطيه لبن، واللبن هذا جزء من يعني من بدنها، يخرج من بدنها، فهذا مستثنى لورود الأدلة على مشروعيته. ومن ذلك قوله سبحانه والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. الشرط الرابع قال واشتمالها على النفع، يعني لا بد أن تكون العين المؤجرة مشتملة على النفع المقصود منها، فلا يصح أن نؤجر مثلا سيارة تالفة للركوب، سيارة تالفة للركوب هذا ما لا توجد فيها المنفعة، أو أرض سبخة للزرع، سبخة يعني غير صالحة للزراعة لأنها لا تشتمل على النفع المقصود. الشرط الخامس قال: وكونها لمؤجر أو مأذون له فيها. كونها يعني المنفعة مملوكة لمؤجر أو مأذون له فيها، لا بد أن تكون المنفعة مملوكة للمؤجر. وإن قلنا أن الضمير يعود على المنفعة، لأن لو عدناه على العين كان هذا فيه إشكال، فهو المفترض أنه يعود على المنفعة، وإن كان سياق المؤلف قد يوحي بالعود على العين، لكن اللي ذكره الفقهاء والذي يتمشى مع المذهب أن نعيدها على إيش؟ على المنفعة. لماذا؟ شيء يترتب على الفرق. تقولنا كون العين للمؤجر أو كون المنفعة للمؤجر، في فرق ولا ما في فرق؟ مستمرة. نعم نعم أحسنت. يعني إذا قلنا أن الشرط أن تكون المنفعة مملوكة للمؤجر للمستأجر أو للمؤجر، يترتب عليه أنه يجوز له أن يؤجر العين التي استأجرها وإن لم يكن مالكا لها، لأنه يملك إيش؟ منفعته. وهذا نص عليه الفقهاء، استأجرت دارا يجوز أن تؤجرها على غيرك، لكن الفقهاء يشترطون لذلك شرطا، يقولون تؤجرها على من ليس أكثر منك ضررا، يعني مثلك أو أقل ضرر على الدار، هذا جائز. لماذا؟ لأنك تملك المنفعة، وإذا ملكت المنفعة ملكت التصرف فيها. فلك أن تؤجر وأنت مستأجر، لكن مثل ما قلنا ليس على أكثر منك ضرر. إذا استأجرت مثلا للسكنة لا تؤجر لمستودع مثلا، لأنك إنما تملك أصلا منفعة إيش؟ السكن. إذا أنت مثلا أنت وزوجتك فقط، يعني عريس كما يقولون، الناس يأجرون على العريس لأنه ما عنده أطفال يحوسون ويشخبطون على الجدران، ما يجوز تأجر على واحد عنده عشرة يحوس البيت لأن هذا أكثر منك ضررا، مع أن المنفعة واحدة، سكنة وهذه سكنة، لكن هو أكثر منك ضررا. ولهذا المصنف قال: وكونها يعني المنفعة مملوكة للمؤجر. إذا كنت لا تملك المنفعة فليس لك أن تعاوض عليها. قال: أو مأذونا له فيها، يعني قد يكون ليس مالكا للمنفعة لكن مأذون له فيها، وهذا كما ذكر الفقهاء بأحد طريقين: إما ولاية أو يعني مأذون له من قبل شخص معين، فالمأذون له مثل ما مر معنا في البيع، إما مأذون له شرعا أو من المالك، الإذن الشرعي للحاكم مثلا القاضي له أن يؤجر مال السفيه أو مال الأيتام الذين لا وصي لهم، وهذه الإجارة صحيحة لأن له التصرف في مالهم شرعا بالأحظ المأذون له من المالك مثل وكيله، فالوكيل يملك أنه يؤجر بإذن المالك. بعد أن ذكر المؤلف رحمه الله النوع الأول وهو إجارة العين، ذكر قسمي إجارة العين، نضع عنوان نقول أقسام إجارة العين. قال المؤلف رحمه الله: وإجارة العين قسمان، إجارة العين قسمان. القسم الأول قال: إلى أمد معلوم يغلب على الظن بقاؤها فيه. والقسم الثاني: لعمل معلوم. الفرق بين القسمين واضح. القسم الأول: إلى أمد معلوم. مثال ذلك: أجرتك هذه الدار شهرا، أو أجرتك هذه السيارة أسبوعا. هذه إجارة إلى أمد معلوم، والمصنف اشترط أنه يغلب على الظن بقاؤها فيه، لأن بعض الأشياء قد تهلك بمرور الزمن، والمدة هذه تجوز ولو طالت، يعني ليس هناك تحديد للمدة. يجوز أن يؤجر مثلا الدار لمدة 20 سنة 30 سنة، ما في بأس، لكن لابد أنه يغلب على الظن بقاؤها فيه. السيارة مثلا كم عمرها الزمني الافتراضي؟ يقول عمرها مثلا كم، أو حسب الاستعمال كما يقولون، لكن ما يصح تأجرها مثلا 100 سنة ولا، لأنها ما يمكن تعيش السيارة 100 سنة ولا 50 سنة. وهذا يختلف طبعا حسب نوع السيارة وحسب المؤجر، العين المؤجرة. المهم أنه يغلب على الظن بقاؤها فيه، وهذا يفيدنا أن المدة غير محددة، وأنه لا بأس من طول المدة، لا حرج من أن تكون المدة طويلة أو قصيرة. الضابط هو أنه يغلب على الظن بقاؤها. الثاني قال: لعمل معلوم، كإجارة دابة لركوب أو حمل إلى موضع معين. هذا هو القسم الثاني من أقسام إجارة العين. فأقول: أجرتك هذه السيارة من الرياض إلى مكة. هذا الآن ما حدد بزمن، لا، حدد بعمل معلوم، وهي أنه تنقلك من الرياض إلى مكة، في مكة تسلمها لي أو لوكيلي. هذا أيضا جائز، لأن العمل هنا معلوم. انتهينا الآن من الضرب الأول وهو الإجارة، إجارة العين. قال المؤلف رحمه الله: الضرب الثاني عقد على منفعة في الذمة. هذه إجارة على عمل، إجارة على عمل، والعمل يكون في إيش؟ في ذمة العامل، في ذمة العامل. إذا اتفقت معك على أني أستأجرك تخيط ثوب، فالخياطة هي المنفعة، تثبت في إيش؟ في ذمتك. قال: في شيء معين أو موصوف. في هذا النوع أو هذا الضرب الثاني أيضا هناك شروط، لهذا في العنوان قلنا الإجارة على منفعة في الذمة وشروطها. الشرط الأول قال تقديرها، يعني تقدير المنفعة بعمل أو مدة. إما بعمل أو مدة. إذا أخذنا مثلا مثال الخياطة، لا بد أن تقدر الخياطة إما بعمل، كان أقول لك تخيط لي 4 أثواب، هذا إجارة على عمل مقدرة بالعمل، أو مدة، أقول تخيط لي مدة أسبوع، تخيط لي مدة أسبوع، يعني تشتغل عندي خياط مدة أسبوع، هذا جائز وذاك جائز، وكلها عمل في الذمة وهو الخياطة. ولهذا قال فيشترط تقديرها بعمل أو مدة. وبعد ذلك مثل قال كبناء دار وخياطة الشرط الثاني قال وشرط معرفة ذلك، لا بد أن يكون معروف ومضبوط، هذا قال وشرط معرفة ذلك وضبطه، فتكون المنفعة معلومة فيقال خياطة أو بناء أو ما أشبه ذلك، والضبط يكون ضبط العمل بما لا يختلف، فإذا كان المنفعة هي الخياطة فلا بد أن يذكر جنس الثوب وقدره وصفة الخياطة، لأن الخياطة كما تعلمون تتفاوت، ثوب مناسبات ليس كقميص نوم مثلا، هذا ممكن يخيطه في ساعة وهذا لا يحتاج تأني وشغل زيادة، فلا بد أنه يضبط العمل بما لا يختلف. الشرط الثاني قال وكون أجير فيها آدميا جائز التصرف، الأجير لابد أن يكون آدمي جائز التصرف، وقد تقدم أن جائز التصرف هو الحر المكلف الرشيد، فلا يصح استئجار صغير لخياطة أو بناء أو نحوه، ولا مجنون. وعللوا ذلك قالوا لأنها معاوضة على عمل في الذمة، يعني تشبه البيع فهي عقد معاوضة، فكما أن الصغير والسفيه لا يصح منهما البيع فلا يصح منهما أيضا الإجارة، يعني أن يؤجر أنفسهما. رقم 5 قال وكون عمل لا يختص فاعله أن يكون من أهل القربة، رقم 4 من الشروط أن يكون العمل لا يختص فاعله أن يكون من أهل القربة، يعني لا يختص فاعله أن يكون مسلما، لأن من هو أهل القربة؟ هو المسلم، بمعنى أن يكون العمل الذي وقع عليه عقد الإجارة ممكن يقوم به المسلم وممكن يقوم به غير المسلم، فالأعمال التي لا تصح إلا من مسلم لا تصح الإجارة عليها، هذا معنى قوله وكون عمل لا يختص فاعله أن يكون من أهل القربة. قال وهو المسلم، مثلوا لذلك قالوا كأذان وإقامة وإمامة وتعليم قرآن وفقه وحديث ونيابة في حج. فهذه الأعمال يختص فاعلها أن يكون من أهل القربى، يعني ما تصح إلا من مسلم، الأذان والإمامة وتعليم القرآن والنيابة في الحج. ولهذا قالوا إنه لا يجوز الإجارة عليها، لا يجوز الإجارة عليها. هذه المسألة من المسائل المشهورة، وهي مسألة الإجارة على القرب، يسميها الفقهاء مسألة الإجارة على القرب، والخلاف فيها مشهور، والإمام أحمد عنه روايتان. ولهذا لعلي أشير بإيجاز إلى دليل المصنف والقول الآخر. وقبل ذلك أنبه على أنه هو قيد بأن يكون العمل يختص فاعله، أو العمل الذي لا تصح الإجارة فيه هو ما يختص فاعله أن يكون من أهل القربى. الأعمال التي لا يختص تجوز الإجارة عليها، مثل تعليم الخط والحساب وبناء المسجد، لا بأس أن يستأجر في ذلك شخص لأنها تصح من غير المسلم. هناك أمر ثاني يعني ممكن نحرر فيه محل الخلاف، أن ما لا يتعدى نفعه من العبادات المحضة لا يجوز الاستئجار عليه بلا خلاف، ما لا يتعدى نفعه من العبادات المحضة كالصيام والصلاة لا يجوز الاستئجار عليه بلا خلاف. فلا يجوز أن يستأجر شخص شخصا يصلي عنه أو يصوم عنه، لأن هذه عبادات محضة لا يتعدى نفعها. يبقى عندنا التي فيها قربة لكنها يتعدى نفعها، مثل تعليم القرآن، تعليم الفقه، والأذان ونحوه. هذه كما ذكرت فيها روايتان عن الإمام أحمد. الرواية المشهورة والتي اعتمدها المصنف رحمه الله أنه لا تصح الإجارة عليها، وأبرز دليل لهذه الرواية حديث عثمان بن أبي العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا، واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا، رواه أبو داود والترمذي وحسنه. الرواية الثانية عن الإمام أحمد أنه يصح الاستئجار على القرب المذكورة وأمثالها. وهذا نسب لمالك والشافعي أيضا، ومن أدلته الدليل الأول قوله صلى الله عليه وسلم: أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، رواه البخاري. دليل ثاني أنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم زوج امرأة رجلا وكان الصداق تعليمها القرآن، قال: زوجتكها بما معك من القرآن. فإذا كان تعليم القرآن يصلح عوضا في الصداق فكذلك الإجارة عليه. اللجنة الدائمة أفتوا بجواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن. الشيخ محمد بن عثيمين أيضا رجح الرواية الثانية عن الإمام أحمد، لكن ينبغي أن نعلم أن حتى على الرواية الأولى فالممنوع منه هو الأجرة، ولهذا المصنف رحمه الله أو الفقهاء نصوا على أنه يجوز أخذ الرزق والجعالة والأخذ بلا شرط، فهذه حتى على المذهب يجوز أخذ الرزق. الرزق هو ما يصرف من بيت المال لمن يتصدون لفروض الكفايات كالأذان والإمامة، هذا ليس إيجارة ولا يدخل في النهي، يعني حتى على المذهب يجوز. يجب على الإمام أن يرزق القضاة والمؤذنين ونحوهم ممن يتصدون لفروض الكفايات، وهذا ليس عقد إجارة. كذلك الجعالة، الجعالة سيأتي في بابها وهي تختلف عن الإجارة، فالجعالة جائزة، ولهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم تجويز الجعالة في الرقية بالقرآن، ومثل الجعالة أن يقول مثلا من أذن لنا فله كذا، يعني بدون عقد إجارة، أي واحد يؤذن، من أذن لنا شهرا فله 1000 ريال، فيأتي شخص ويؤذن، هذا يقال له جعالة ليست إجارة. إذا كانت بلا شرط كان يأتي ويؤذن لهم من غير مشارطة وهم يعلمون أن أذانه بهم سيشغله عن طلب الرزق لنفسه ولعياله، فيعطونه شيئا شهريا، فهذا جائز، هذا جائز وليس داخل في محل الخلاف ولا شبهة فيه بالنسبة له. لمحل الخلاف هو أن يكون هناك عقد إجارة. الفكرة الأخيرة، ما يلزم المؤجر والمستأجر. قال المؤلف رحمه الله: وعلى مؤجر كل ما جرت به عادة وعرف. يعني المؤلف رحمه الله ضبط لنا القضية بما جرت به العادة والعرف، وهذا يختلف بحسب المؤجر. فما جرت العادة أن المؤجر يوفره فيجب عليه أن يوفره، وما جرت العادة بأن المستأجر هو الذي يوفره ويلتزم به فعليه، هذا هو الضابط العام. المصنف ذكر أمثلة، وهذه الأمثلة قد تختلف، لأن أي شيء يناط به العرف معناه أنه قد يختلف من زمان لآخر، لأن يعني الأعراف تتغير بتغير البلدان والأزمان، لكن المصنف ذكر أمثلة بحسب عرف الزمان. قال: وعلى مؤجر كل ما جرت به عادة وعرف. من الأمثلة على ذلك آلة الركوب، قال: كزمام مركوب وشد ورفع وحط. يعني إذا استأجرته ليركبك دابته، فالزمام عليه، الزمام الذي تقاد به، والشد والرفع والحط، يعني إذا كان استأجرته ليحمل متاعك جرت العادة أن الأجير هو الذي يرفع المتاع على الدابة وهو الذي يحط المتاع عن الدابة، جرى بذلك العرف، فيدخل في عقد الإجارة بحسب العرف. هذا طبعا إذا كان الأمر مطلق، أما إذا نص في العقد والاتفاق فدائما عندنا قاعدة أن النص مقدم على العرف في جميع العقود، النص مقدم على العرف. ولهذا يقول الفقهاء من قواعد عندهم، يقول لا عبرة بالدلالة في مقام التصريح، العرف دلالة، فإذا صرح المتعاقدان في العقد بخلاف العرف ما الذي يقدم؟ ما صرح به، لأنه هو ما وقع عليه الاتفاق. لكن كلام المؤلف رحمه الله هو في حالة إيش؟ مطلق، إذا أطلق فنرجع هنا نحتكم إلى العرف. أو لو أنه، لو فرضنا أنه قال له أنا أحمل متاعك لكن التنزيل والرفع عليك، فهنا نقول التنزيل والرفع على المستأجر وليس على المؤجر. قال وعلى مكتر، المكتري يعني المستأجر، والكراء هو التأجير. قال وعلى مكتر نحو محمل ومظلة وتعزيل نحو بالوعة إن تسلمها فارغة، يعني هذه مثل ما ذكرت أمثلة، والمحمل هو شقتان على بعير يحمل عليهما المتاع، والمظلة هي الكبير من الأخبية يوضع على الدابة ونحوها، والتعزيل، التعزيل معناه يعني التفريغ. قال وتعزيل نحو بالوعة إذا كان فيها أذى نحوه، فالمستأجر إذا استعمل الدار وامتلأت البالوعة لا بد أنه يفرغها، وهذا سابقا، الآن المجاري والأمور تمشي، لكن سابقا كانت البيوت ما فيها، كانت البالوعات تمتلئ ثم تفرغ، فكان العرف أن المؤجر يسلمها فارغة، والمستأجر إذا انتهى من الإجارة أيضا يسلمها فارغة، يسلمها مثل ما استلمها، فهذا هو العرف. ولهذا هذا من التزامات الطرفين. الآن الأمر هذا غير وارد يعني مطلقا. قال وعلى مكر تسليمها كذلك، يعني على مكر اللي هو مؤجر أنه يسلمها أيضا فارغ. نسأل الله أن يوفق الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، أن يرزقنا جميعا الإخلاص في القول والعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لا يمكن أن يكون بيع المنفعة على الدوام، لا يمكن، لأن يعني بيع المنفعة على الدوام معناه بيع الرقبة. يعني ماذا سيستفيد؟ يعني إذا بعنا بيت سكن بيت على الدوام وش بقي في البيت؟ فما في بيع منافع على الدوام. ولهذا الفقهاء يقول الإجارة لا بد أن تحدد فيها المدة، وإنما تكون العقود أو جائزة مع عدم تحديد المدة إذا كانت العقود جائزة غير لازمة. ولهذا من الضوابط أن العقد إذا كان لازما لا بد أن تكون مدته محددة، لأنه ما يمكن الإلزام بشيء غير محدد. أما إذا كان العقد جائزا فيجوز أن يكون غير محدد المدة. ولهذا في الشركات يجوز أني أشترك بدون ما أتفق معه أني سأصير شريك لك مدة سنة ولا سنتين بدون تحديد، لأننا نملك نفسخ أنا وإياه متى شئنا، عقد جائز. الوكالة أيضا لا يشترط أن تكون محددة، ما يشترط أن يقول وكلتك 5 أيام، لو قلت وكلتك وأطلقت صحت الوكالة. أما الإجارة لا، أي عقد لازم لا بد أن تذكر فيه مدة، لأن الإلزام بما لا نهاية هذا أمر لا يمكن. والله أنا ما أذكر يعني هل هو المنفعة وحدها يعني بدون العين هذه ما يمكن. والله تحتاج مراجعة، أنا ما يحضرني الآن إلا إذا كان تعريف هذا بما يشمل الإجارة. يعني مثل ما ذكرت لكم قلت أن بعضهم يدخل الإجارة ضمن البيع، إذا كان هذا التعريف بما يدخل الإجارة فتمشي. أما نقول بيع منفعة هي الإجارة، بيع المنفعة هي الإجارة، فلعل هذا التعريف هو التعريف بالمعنى العام ليشمل الإجارة على أساس أنها نوع من أنواع البيع. لكن مثل ما ذكرت ما يمكن إجارة إلا بمدة. بارك الله فيك.